بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في المجلس الماضي ذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. وحديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وذكرنا أن ما يتعلق بتقديم أو التيمن في الوضوء إنما هو في الأعضاء نفسها، كتقديم اليد اليمنى على اليسرى والرجل اليمنى على الرجل اليسرى. قد أخرج الدارقطني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل توضأ فبدأ بميسره فقال: لا بأس. قال الدارقطني: صحيح. صححه الدارقطني. وقال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، ولو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه فما يتعلق بالتيمن هو على سبيل الاستحباب، وهو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرحنا حديث المغيرة، ذكرنا طيب حديث المغيرة بن شعبة مر معنا رضي الله عنه. نعم. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في الزاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يمسح على رأسه تارة، وعلى العمامة تارة، وعلى الناصية والعمامة تارة. هذا كله فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث جابر بن عبد الله في صفة الحج قال: ابدأوا بما بدأ الله به. هذا مر معنا. طيب، ذكرنا أن هذا بهذا اللفظ ضعيف، واللفظ الصحيح بلفظ أبدأ، بلفظ الخبر لا بلفظ الأمر: أبدأوا بما بدأ الله به. نعم، تفضل. ذكر حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلم الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقين. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. هذا ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو متروك. ويغني عنه ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم وغيره أنه كان إذا توضأ إذا غسل يديه أو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل يديه حتى أشرع في العضد فغسل المرفقين واجب. وقوله تبارك وتعالى وأيديكم إلى المرافق الغاية فيها إلى تمام المرافق، فيدخل المرفق كاملا في غسل اليدين، يدخل المرفق كاملا في غسل اليدين. والقاعدة هنا أن الغاية إذا كانت من جنس المغية فتدخل فيه، المرفق من جنس اليد، واضح، من جنس اليد فتدخل فيدخل فيه في قوله وأيديكم إلى المرافق فتدخل فيه. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، توفي في السنة 58 من الهجرة، أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. هذا الحديث جاء من عدة طرق لا تخلو من مقال، حتى قال أحمد رحمه الله تعالى لا أعلم فيه حديثا له إسناد جيد، وضعفه جمع من أهل العلم، وخالفهم بعضهم وصحح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي شيبة ثبت لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، وصححه إسحاق بن راهوية رحمه الله وجماعة من أهل العلم، وهو الأظهر والأرجح صحة هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج النسائي من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأوا بسم الله، واختلف أهل العلم في صحة هذه الرواية، وصححها الألباني رحمه الله تعالى. وأخرج مسدد وابن المنذر عن يعلى بن أمية أنه قال بينما عمر يغتسل إلى بعير وأنا أستر عليه بثوب قال بسم الله وهذا الإسناد هو صحيح. فالأظهر ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير من أهل العلم القائلين بضعف هذا الحديث منهم من يقول باستحباب البسملة، التسمية عند الوضوء، مما يدل على أنهم اعتمدوا على أصل. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا هذا وحسنه رحمه الله تعالى في نتائج الأفكار، كتاب نتائج الأفكار. يقول إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى كما في مسائل إسحاق بن منصور الكوسج، يقول إسحاق بن راهويه: إذا ترك ذلك عمدا، يعني التسمية، أعاد. إذا ترك ذلك عمدا أعاد، وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه، وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه. وأبو عبيد القاسم بن سلام كان يختار أنه يعيد الوضوء، يقول: ولا أوجبه على أحد، أختاره لنفسي ولا أوجبه على أحد. فمن نسي الوضوء ولم يتركه عامدا متعمدا، إن أعاد فحسن، وإن لم يعيد فأرجو أن يجزئه كما اختار ذلك إسحاق رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والبداءة بالبسملة في بداية الوضوء يراد بها الاستعانة، يراد بها الاستعانة وطلب البركة من الله سبحانه وتعالى. فقولك بسم الله هنالك فعل مقدر محذوف، تقديره بسم الله أتوضأ، بسم الله أتوضأ، ففيه استعانة بالله سبحانه وتعالى على هذه العبادة التي هي فاتحة للصلاة. ذكر هذه الأحاديث الأربعة في المضمضة والاستنشاق، في صفة المضمضة والاستنشاق. الأول حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، وهذا الحديث فيه علل لا يثبت بها، فيه ليث بن أبي سليم وضعفه معروف مشهور، وكذلك والد طلحة وهو مجهول، وجده قيل إن اسمه عمرو بن كعب، وقيل كعب بن عمرو، قاله عبد الرحمن بن مهدي. واختلف أهل الحديث في صحبته، فمنهم من يثبت صحبته. قال يحيى بن معين: المحدثون يقولون قد رآه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل بيته أو وأهل بيت طلحة، وأهل بيت طلحة يقولون ليست له صحبة، وأهل البيت أدرى بمن فيه. وعلى كل حال الحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث فيها كما ذكرنا صفة المضمضة والاستنشاق. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كما في الزاد: لم يصح البتة في التفريق شيء، لم يصح البتة في التفريق شيء. قلت بل ثبت، الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كما قال ابن القيم عدم التفريق في الأحاديث الصحاح كما في البخاري وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قلنا توفي بالسنة 63 في صفة الوضوء، ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة. كيف يكون المضمض والاستنشاق من كف واحدة؟ يأخذ الماء بيمينه فبعض الماء يضعه في الفم والباقي يستنشقه، والباقي يستنشقه كما في حديث عبد الله بن زيد. وكذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في وضوئه أنه أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، وقال في آخر الحديث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من غرفة واحدة. المسألة الثانية المتعلقة بهذه الأحاديث قال وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. هنا في هذا الحديث ثبت ظاهره أن علي رضي الله عنه يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، فهو يستعمل نفس الكف التي يمضمض أو المعذر هذا مضمض والاستنشاق مراد به، يمضمض وينثر، لأن الاستنشاق قد يطلق يراد به الاستنثار أيضا، الاستنشاق والاستنثار، ويطلق الاستنثار مراد به الاستنشاق والاستنثار، لكن في خصوص الاستنثار إخراج الماء فقد ثبت عند النسائي عن علي رضي الله عنه أنه نثر بيده اليسرى فعل هذا ثلاثا، وصح عن إسناده الألباني رحمه الله تعالى. فالاستنشاق يكون باليمنى والاستنثار يكون باليسرى كما ثبت عن علي رضي الله عنه. نعم. وعن انس رضي الله عنه قال راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي خدمه مثل الكفر لم يصبه الماء فقال ارجع فاحسن وضوءك، اخرجه ابو داود والنسائي. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا بالود ويغتسل بالصاع الى خمسه امداد، متفق عليه. ذكر حديث انس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي. حديث أنس قد تكلم عليه بعض أهل العلم، ولكن قد ثبت في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر، فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. وهذا الحديث والذي بعده إراده هنا لأجل ما يتعلق بإسباغ الوضوء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسباغ، وذكرنا أن الإسباغ منه إسباغ مجزئ ومنه إسباغ كامل، المجزئ المرة والمرتين، والإسباغ الكامل الثلاث مع استيعاب محل الفرق في جميع أنواع الإسباغ. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وعائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. وهذا الحديث فيه أن بعض الأعضاء قد يقع عليها العذاب والعقاب إلى الله سبحانه وتعالى، وليس الأمر مختصا بالأعقاب ولا بالأقدام، بل هو في جميع أعضاء الوضوء على الإنسان يتعاهد أعضاء الوضوء حيث يتأكد من استيعاب محل الفرق في جميع أعضاء الوضوء، وهذا أيضا يكون بمعرفة حدود أعضاء الوضوء التي يجب عليه أن يغسلها أو يمسح عليها. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيصبح الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي، وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. حديث عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي الفاروق، أول من لقب بأمير المؤمنين رضي الله عنه، الذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، قتل رضي الله عنه مقتولا أو مات مقتولا رضي الله عنه في السنة 24 من الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة. وهذا في الأمر بتوحيد الله عز وجل بعد الفراغ من هذه العبادة العظيمة التي هي الوضوء والتي هي شطر الإيمان، والشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة في مفتتح الصلاة بما في ذلك من الاعتراف لله عز وجل بالوحدانية قبل البدء في الصلاة والشروع في الصلاة، فهو تذكير للعبد، وهو أيضا اعتراف من العبد بوحدانية الله عز وجل في مثل هذا الموضع العظيم. وذلك جعل له من الفضل أن يدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. زاد الترمذي في روايته: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يقول الترمذي رحمه الله عن هذه الزيادة في العلل: سألت محمدا يعني البخاري عنه فقال: هو خطأ. وذكر سبب الخطأ أنه من رواية معاوية عن ابن صالح إلى آخره، فقال: هو خطأ، وهو من رواية أبي إدريس عن عمر، وأبو إدريس لم يسمع من عمر رضي الله عنه. باب المسح على الخفين. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما، متفق عليه. وللأربعة عنه من النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالأسفل من أعلى. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه أخرجه أبو داود بإسناد حسن. نعم. ذكر باب المسح على الخفين. المسح على الخفين. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في شرحه لحديث المغيرة بن شعبة المسح على الخفين قال: فيه الحكم الجديد الذي فرق بين أهل السنة وأهل البدع. فيه الحكم الجديد الذي فرق بين أهل السنة وأهل البدع، وهو المسح على الخفين. لا ينكره إلا مبتدع خارج عن جماعة المسلمين، فأهل الفقه والأثر لا خلاف بينهم في ذلك بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان، إلا قوما ابتدعوا فأنكروا المسح على الخفين، وقالوا إنه خلاف القرآن وعمل القرآن نسخا. قال: ومعاذ الله أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله الذي جاء به. انتهى من الاستذكار. وقال الإمام المبارك: ليس في المسح على الخفين عندنا خلاف، وإن الرجل ليسألني ليس في المسح على الخفين عندنا خلاف وإن الرجل ليسألني عن المسح فأرتاب به أن يكون صاحب هوى. قد أخرجه البيهقي في الكبرى وابن المنذر. وقال إبراهيم النخعي: مسح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ترك ذلك رغبة عنه فإنما هو من الشيطان. قد أخرجه ابن أبي شيبة. وقال أحمد بن حنبل: ليس في قلبي من المسح شيء. فيه 40 حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول: قد ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كأبي هريرة وأبي عمر إنكار المسح على الخفين، وأما أبو هريرة فما ورد عنه ضعيف، بل قال الألباني رحمه الله: منكر جدا. وأما ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما فهو فيما أنكره على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما في مسند أحمد وغيره. فقال له سعد رضي الله عنه: سل أباك. فجاء ابن عمر رضي الله عنهما إلى أبيه فسأله، فقال: هو سنة إذا حدثك سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدق أو كما قال. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في المصنف بن أبي شيبة وغيره أنه مسح على الخفين، وذلك كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله وكذلك ابن المنذر في الأوسط أن كل من ورد عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكار المسح على الخفين فقد ورد عنه خلافه، والحمد لله. نعم. ذكر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، ذكرنا أنه توفي في السنة 50 من الهجرة، المغيرة بن شعبة بن عامر الثقفي، أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفين، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. طبعا في الحديث خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ منه أهل العلم جواز خدمة أهل العلم والفضل، وأنه ليس في استعمال الرجل الشريف العزيز في مثل هذا ليس فيه منقصة ولا عليه تثريب في ذلك، ولو أنه ابتغى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى فإنه يؤجر عليه. قال: فأهويت لأنزع خفي. الإهواء هو النزول. فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وفي هذا الحديث مسألتان متعلقتان في الباب. أما المسألة الأولى في قوله فإني أدخلتهما طاهرتين، ففيه أنه إذا أدخل الإنسان، إذا توضأ وأدخل القدمين في الخفين، إذا توضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه، توضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه ثم أدخل قدميه في الخفين، فيجوز له إذا أراد أن يتوضأ بعد ذلك أن يمسح على الخفين، ولا يشترط له أن ينزعهما. وهذا قلنا شرطه ماذا؟ أن يكون قد أدخلهما بوضوء كامل مع غسل القدمين، أدخلهما قبل انتقاض وضوئه في الخفين. وأما المسألة الثانية ففي قوله فمسح عليهما، ففيه أن المسح يكون على ظاهر الخفين، ففيه أن المسح يكون على ظاهر الخفين. يعارض هذا ما ذكره بعد ذلك من حديث المغيرة بن شعبة قال: وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. قلت: وهو ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مسح ظاهر الخف وأسفله، مسح ظاهر الخف وأسفله، وهذا معانق لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو اجتهاد في مقابل النص، فهو اجتهاد في مقابل النص. ولذلك جاء عن علي الحديث الذي بعده رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل أو أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. فمسح، وإن كان إسناد حسن لكنه صحيح قد ورد من غير ما طريق، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ظاهر الخفين، ولم يكن يمسح على باطن الخفين، أسفل الخفين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه أن العبد عليه أن لا يأخذ هذا الدين بالرأي والهوى والتشهي، وإنما هو الآثار وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. وعن صفوان بن عسال قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا بإسكان الفاء ألا ننزع حمامنا ثلاثة أيام لياليهن إلا بجنابة، ولكن من غائط وضرب ونوم. خرجه النسائي والترمذي والله له وابن خزيمة وصححها. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه ايام ويومين للمسافر ويوم وليله للمقيم، يعني في المسح على الخفين. نعم، ذكر حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه المرادي، صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا بإسكان الفاء، جمع سافر، سفرا جمع سافر، كتاجر جمع تاجر، إذا كنا سفرا يعني مسافرين، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن. كلام هذا على السفر. ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. قال البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال المرادي، وهذا الحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان، وظاهر كلام الشافعي رحمه الله تعالى تصحيحه. وقال الألباني: إسناده حسن في الصحيحة. وقال في موضع آخر: وهو صحيح. قال الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك أو ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. هذه المسألة هي كما ذكر الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع بفهمنا المعاصر، المسافر له 24 ساعة، المعذرة المقيم له 24 ساعة، والمسافر له 72 ساعة، 72 ساعة، فله أن يمسح من ساعته إلى ما يقابلها أو إلى مثلها من اليوم الذي يليه، هذا للمقيم. والمسافر له أن يمسح من ساعته إلى مثلها في اليوم أو بعد انقضاء اليوم الثالث، فله 72 ساعة. ليس كما قد يفهم من أن المراد للمسافر أن له 15 صلاة وأن المقيم له 5 صلوات، ليس هذا المراد وليس هذا هو المقصود. فمثلا قد يمسح في الضحى قبل صلاة الظهر وهو مقيم، فله أن يمسح إلى مثلها من اليوم التالي، أو أن يمسح إلى مثلها من اليوم التالي، واضح؟ قد يمسح بعد الفجر، فله أن يمسح إلى مثلها من اليوم التالي، وهكذا. كذلك بالنسبة لي المسافر بعد انقضاء اليوم الثالث. طبعا في قول صفوان رضي الله عنه: كان يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، يعني الحالة الوحيدة التي ننزع فيها ما هي؟ الجنابة. لكن إذا كان هنالك غائط وبول ونوم فلا ننزع الخفاف، وهذا يستفاد من كما سيأتي معنا أن الغائط والبول والنوم من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن لا ينزعوا هذه الخفاف ثلاثة أيام إذا كانوا مسافرين. وفي حديث علي رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، كذلك في حديث أبي بكر الذي سيأتي معنا بعد قليل. نعم. عن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائر، يعني العمائم، والتساخير، يعني خط الخفاف، رواه أحمد وأبو داود والصحابة الحاكم. وعن عمر رضي الله عنه موقوفا، وعن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجناب. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهم وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: و3 أيام؟ قال: نعم، وما شئت. أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي. نعم، في حديث ثوبان رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائف يعني العمائم، والتساخين يعني الخفاف. قال رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم، وكذلك الذهبي والنووي والزيلعي والألباني، وقال الألباني إسناده صحيح. قال إسناده صحيح. ثوبان رضي الله عنه قيل ابن جحدر، وتوفي رضي الله عنه في السنة 54. الحديث فيه المسح على العمائم وعلى الخفاف. الخفاف الحكم الذي معروف معنا، أما العمائم فمسح العمائم قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في حديث المغيرة ابن شعبة أنه مسح على ناصيته وعلى العمامة صلوات الله وسلامه عليه. فالمسح على العمامة سنة، وللإنسان أن يمسح على العمامة، واختلف أهل العلم في ذكر أوصاف العمامة التي يجوز المسح عليها. فالأظهر والله أعلم أنه ما كان من العصائف، ما كان يلف على الرأس، فهو الذي يمسح، هو الذي يمسح. واضح، العصائب هي التي تمسح. وسيأتي معنا كذلك ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم المسح على القلنسوة، هي الطاقية، هذه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم المسح عليه. ذكر حديث عمر رضي الله عنه موقوفا وعن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما ويصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جناب. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. الحاكم قال على شرط مسلم الذي حديث أنس، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم ومنهم من قال بشذوذه. وعلى كل حال الأحاديث الأخرى التي فيها الأمر بالمسح على الخفين مغري عن الأحاديث الضعيفة. ذكر حديث أبي بكر رضي الله عنه وفيه ما سبق من المسائل. وأما حديث أبي بن عمارة رضي الله عنه فهو حديث ضعيف. قال الدارقطني: هذا الإسناد لا يثبت، هذا الإسناد لا يثبت. قاله في السنن. عندنا مسائل أذكرها على اختصار متعلقة بالمسح على الخفين. المسألة الأولى: إذا توضأ الإنسان ولبس خفين وهو على طهارة، ثم انتقض وضوءه فليس يجب عليه أن ينزع الخفين، بل يكفيه أن يتوضأ ويمسح على الخفين، ولا يشترط له أن ينزع الخفين. وهذا ظاهر الحديث التي مرت معنا. المسألة الثانية: يجوز كذلك المسح على الجوربين، والجورب ما يلبس على القدم من صوف أو جلد أو نحو ذلك. قد ورد في ذلك آثار عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، ذكرها الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود، وقال أبو داود رحمه الله: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث قال وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس نعم. أقول كذلك ورد عن غيرهم من الصحابة رضي الله عنه كعقبة بن عمرو وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم. مسألة التي تليها جواز المسح على النعلين، كم بقي الشيء؟ خلاص؟ طيب نقف إن شاء الله، ولعل إن شاء الله نكمل هذه المسائل في المجلس القادم. الله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله.